نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن فرد رضي الله عنه أن يسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة لبيان ما يجب على المأموم أن يفعله مع إمامه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة أولى قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيه دليل على بيان حكمة من حكم الإمام في الصلاة، وذلك بأن يقتدى به فنفعل ما يفعله، فنفعل بعد ما يفعل الإمام أفعالا ذكرت في هذا الحديث. المسألة الثانية قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم التي أوتيها. المسألة الثالثة قوله فإذا كبر فكبروا، يدل على أن تكبيرة الإحرام لا تنعقد قبل تكبير الإمام، وكذا لا يجوز التكبير قبل الإمام في بقية التكبيرات. المسألة الرابعة قوله ولا تكبروا قبله، يدل على تأكيد الأمر يدل هذا النهي على تأكيد الأمر السابق، فأكد بأمرين فأكدت المتابعة بنوعين: بالأمر إذا كبر فكبروا، وبالنهي عن المسابقة. والمسألة الخامسة وإذا ركع فاركعوا، يدل على أن الركوع أيضا ركن من أركان الصلاة. والمسألة السادسة قوله ولا تركعوا قبل أن يركع، يدل كما سبق على تأكيد هذا الأمر بنوعين. المسألة الثامنة قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، يدل على أن المأموم هنا يخالف الإمام في قوله في الرفع من الركوع، فلا يقول سمع الله لمن حمده. وهذا هو القول الوحيد في الصلاة في الانتقال في مخالفة المأموم الإمام. المسألة التاسعة قوله وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا قبل أن يسجد، يدل كما سبق وقد جاء في الحديث وقد جاء في الصحيحين كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي وسلم جبهته على الأرض. والمسألة العاشرة وإذا صلى قائما فصلوا قياما، يدل على متابعته أيضا في القيام إذا كان قادر على ذلك وكان إمام المسجد وكان الإمام الراتب المرجو زوال علته، كما في حال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وهو جالس فعلة مرضه مرجوة. أما إذا كان إماما غير راتب وصلى بالناس وهو مقطوع القدمين أو مكسور القدم فلا تصح الصلاة خلفه. المسألة الحادية عشر قوله إذا صلى جالسا فصلوا خلفه جلوسا أجمعون، يدل على أن الإمام الراتب المرجو زوال علته إذا صلى جالسا المأمومون يصلون جلوسا. المسألة الثانية عشرة يدل هذا الحديث على اهتمام الإسلام في الانتظام في فعل العبادات، فلا يخالفون إمامهم فيها. رواه أبو داود واللفظ له وأصله في الصحيحين. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين. طيب يا نبوي. نعم يا نبوي. نعم يا نبوي. السلام. نعم يا حمزة السوداني. نعم يا حمزة. لا لا لا لا اصبر لي. أسألك أول، لو دخلت الحرم تمام وفي واحد حافظ القرآن لكن قدمه مكسورة عليها جبس